بل ولا شطر عروبتهم ووطنيتهم كما يزعمون. فأول ذلك عباد الله صفات اليهود عليهم لعائن الله عز وجل التي جلاها الله عز وجل لنا في كتابه، فهم أسوأ الناس أدبا مع الله عز وجل، وهم أسوأ الناس أدبا مع أنبياء الله عز وجل. هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هم الذين قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وهم الذين قالوا لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. هؤلاء هم اليهود أسوأ الناس سيرة وأسوأ الناس سريرة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كان فريق من الذين أوتوا الكتاب يستفتحون على الذين كفروا. كانت اليهود بالمدينة تقول للأوس والخزرج هذا زمان نبي قد أطل وسوف نؤمن به وسوف نقاتلكم معه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا أنه ليس من ذرية إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، وجدوا من ذرية إسماعيل، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب ولهم عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هؤلاء اليهود عباد الله في قلوبهم من الحسد ومن الحقد على المسلمين وعلى كل من ليس بيهودي، هم الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هم الذين عباد الله يستبيحون القتل ويستهينون بالقتل. كم قتلوا من أطفال وكم قتلوا من نساء، وهذه عادة بني إسرائيل على كر العصور ومر الدهور. لما ذكر الله عز وجل قصة ابني آدم الذين قتل أحدهما الآخر قال عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قتلوا زكريا عليه السلام وقتلوا يحيى بن زكريا وأهدوا رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل وهموا بقتل عيسى عليه السلام فرفعه الله عز وجل إليه، وما قتلوه وما صلبوه بل أرادوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قصة بني النضير ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فقالوا نعم يا أبا القاسم نجيبك إلى ما سألتنا. ثم خلا بعضهم لبعض وقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحال، فمن منكم يصعد إلى بيت بني فلان فيرمي عليه صخرة عظيمة فيريحنا منه؟ فقال أشقى القوم عمرو بن جحاش أنا لذلك. فأتى الخبر من السماء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فرجع سريعا إلى المدينة وجهز الجيش وحاصر يهود بني النضير حتى تصالحوا معه على أن يفارقوا المدينة، وأن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة أي إلا السلاح، فكان الواحد منهم يخرب بيته ويهدم بيته من أجل الخشبة التي على باب داره، فصاروا عبرة للمعتبرين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وكذلك في غزوة خيبر أرسلت امرأة سلام بن مشكم شاة مسمومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه الخبر من السماء فقال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم، إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. فهم قتلة الأنبياء يستهينون بالقتلهم ويفرحون برؤية الدماء والقتل. وهذه قصة الرجل الذي قتل 99 من بني إسرائيل ثم أكمل 100 نفس، ولكن الله عز وجل تاب عليه لأنه قاصد للتوبة، ولكنها تشير فيما تشير إلى استهانة بني إسرائيل بالدماء. هذه صفات القوم عباد الله، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فهم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أي من داخل حصون، ولكنهم لو واجهوا المسلمين وجها لوجه فإنهم يفرون، فهم أجبن الناس عباد الله. لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر، فلهم غرام بالجذر، كما أنهم يقومون الآن بإقامة الجدار العازل بينهم وبين الفلسطينيين. وما خط برليف عليكم ببعيد عباد الله، فهم عندهم غرام بالجذر وبالقرى المحصنة، لأن فيهم من الجبن وفيهم من الخور والجزع، لا يواجهون المسلمين وجها لوجه عباد الله، ولكن البأس الشديد إذا تقاتلوا فيما بينهم، وهم فرق متناحرة ليست قلوبهم على قلب رجل واحد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولكنهم يظهرون عباد الله عندما يكون في المسلمين هذه الصفات، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، عندما يترك المسلمون التعزز بدينهم والعمل بدين ربهم عز وجل، فعند ذلك يتفوقون عليهم في القوة العسكرية. ولكن لو تعزز المسلمون بإسلامهم، ولو لجأوا إلى ربهم عز وجل، ولو استمدوا قوتهم من الله عز وجل، وأخلصوا دينهم لله عز وجل، وتوكلهم على الله عز وجل، لا تبقى لليهود ولا لأمريكا ولا لأوروبا الغربية قائمة أمام جيش الله عز وجل وأمام جند الله عز وجل. من صفات اليهود كذلك عباد الله أنهم ليس عندهم حياء، كما ورد في السنة أن اليهود كانوا يغتسلون عرايا بعضهم مع بعض، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام حييا ستيرا كان يغتسل وحده، فقالوا ما يتستر هذا التستر إلا لآفة به أدرى أو غيرها. فبينما موسى عليه السلام يغتسل وحده ووضع ثوبه على حجر، على الحجر بثوبه، أي تحرك الحجر بثوبه، الله عز وجل يريد أن يبرئ موسى عليه السلام مما ظنت به اليهود عليهم لعائن الله، فعاد الحجر بثوبه، وموسى عليه السلام يسير خلف الحجر يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، حياء من الله عز وجل، ويستحي أن يراه بنو إسرائيل كذلك. ولكن شاء الله عز وجل أن يبرئ موسى كليم الله مما رمته به بنو إسرائيل، حتى وقف الحجر على ملأ من بني إسرائيل فوجدوه أحسن ما خلق الله عز وجل، وأبرأه من كل عيب وآفة. وإن بالحجر لندبا من ضرب موسى عليه السلام، فهذا في رجالهم وفي نسائهم أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والذين هم وراء العري والموضة والتبرج وغير ذلك هم اليهود عليهم لعائن الله. فليس هناك فساد في الأرض إلا ووراءه اليهود. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. صفات اليهود عباد الله جمعت كل قبيح، حقد وحسد يملأ قلوبهم، غش وحرص على الدنيا. قتل رجل يهودي بالمدينة جارية على أوضاح، أي شيء من الحلي من فضة، وسمي أوضاحا لأنه فيه من البياض، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتلك فلان؟ فأومأت برأسها: الله. فقال فلان: فأومأت برأسها: نعم. فأتي به فاعترف. فطحن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأسه بين حجرين، لأنه رضخ رأس الجارية بين حجرين، وقتلها من أجل قطعة من الحلي لا تساوي شيئا. وهكذا اليهود عباد الله، عندهم من الشح، وعندهم من البخل، وعندهم من الحرص على الدنيا. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هذه صفات اليهود عباد الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. كيف يوقدون بين الحين والآخر نارا للحرب عباد الله، والله عز وجل أطفأها بحوله وقوته؟ وهم كانوا ينوون أن تنتهي الحرب بهذه الشكل، كانوا ينوون أن يقضوا على المقاومة الشيعية في جنوب لبنان، ويقضون على حماس في غزة، ثم بعد ذلك يلجؤون إلى سوريا وإلى إيران. ولكن الله عز وجل أخمد نارهم، ولأول مرة في التاريخ يجمع من في مجلس الأمن في الأمم المتحدة الأمريكية يجمعون على وقف إطلاق النار. ليس حرصا عليكم أيها العرب، وليس حقنا لدماء المؤمنين. فهذا بوش الذي كان يرفض وقف إطلاق النار قبل القضاء على المقاومة في جنوب لبنان، والمقاومة لم تكن على سنة وعلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل يهلك الظالم بالظالم. هم يقاتلون على عقيدة عباد الله، فإن انتصر هؤلاء وهم على غير عقيدة صحيحة، فكيف بأهل السنة لو قاتلوا اليهود؟ وكيف بالذين يحبون الصحابة والذين هم حزب الله حقا لو قاتلوا اليهود، ولو قاتلوا الغرب الكافر والشرق الكافر؟ يقول عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فالله عز وجل ينصر جندا كما وعد الله عز وجل، ولكن هؤلاء 2000 من الشيعة ليسوا على عقيدة صحيحة ينتصرون على 30,000 من اليهود. فكيف لو كان الذين يقاتلونهم أهل السنة الذين يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ينصرون دين الله عز وجل، والذين هم حزب الله حقا، لو قاتلوا هؤلاء اليهود؟ ولكن حال أهل السنة كما تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، من الدروس المستفادة عباد الله من هذه الحرب التي كانت منذ أيام في جنوب لبنان، أن المؤمن ينبغي عليه أن يعرف من يوالي ومن يعادي، وأن المؤمن لا يجوز له أن يوالي أعداء الله عز وجل، ولا ينتظر الخير من عند أعداء الله عز وجل. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فهذا حال حكام المسلمين، وهذا حال العلمانيين والذين لا يتعززون بدين الله عز وجل ولا ينصرون دين الله عز وجل. كم من صداقة وكم من حب وكم من قبلات لرؤساء الغرب الكافر للشراك الذي يزعم أنه ينصر القضية العربية والذي يعتبر لبنان جزءا من فرنسا. موقفه لم يكن أخزى من موقف بوش، فهو مصر على إلى آخر لحظة إلى أنه ينبغي أن ينزع سلاح المقاومة في جنوب لبنان، وهو الذي يدعي محبة العرب ونصر العرب. وعندما قالت أمريكا لا تنسحب إسرائيل، فهو أراد أن يلطف العبارة فيقول لا تنسحب دفعة واحدة بل تنسحب تدريجيا، أي في 10 سنين أو 20 سنة أو 100 سنة. المراوغة عباد الله يحاولون أن يروجوا على الدهماء وعلى الأغبياء من المسلمين بأنهم يحبون المسلمين وينصرون القضية الإسلامية. عباد الله، هم وافقوا على انسحاب إسرائيل وعلى إنهاء الحرب إلا لأن في استمرار الحرب دمارا لإسرائيل، كما يقولون بأنه دمرت في اليوم الأخير أو في الليلة الأخيرة 34 دبابة من دبابات إسرائيل، بالإضافة إلى الذين قتلوا من طاقمها ومن جنود مشاتها، فهم فعلوا ذلك إبقاء على إسرائيل. عباد الله، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل تكون هناك مخيمات للاجئين في إسرائيل، والصحف الإسرائيلية تعلن أنها انهزمت وأن هذا الكافر الفاجر أولمرت الذي عاقب شارون وظننا أنه أخف منهم إذا هو أحمق غبي وإذا هو لا يفقه شيئا وإنما يريد أن يبني لنفسه مجدا على حساب المسلمين وعلى حساب المنتسبين إلى الإسلام في البلاد العربية. عباد الله، فينبغي أن نعلم أن الولاء ينبغي أن يكون لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نوالي الغرب الكافر ولا نظن أنهم يحبون لنا الخير، وإنما وافق الجميع بالإجماع في مجلس الأمن على إنهاء الحرب لأن في استمرارها دمار لإسرائيل. كذلك لما تركوا النصارى في البوسنة الصلب يقتلون في المسلمين، ثم لما صار للمسلمين جيش في قلب أوروبا وصار لهذا الجيش انتصارات، عند ذلك ذهب كلينتون وسعى في أن تنتهي الحرب في البوسنة وأصدروا القرارات بوقف الحرب لأن الدولة سوف تدول بعد ذلك وسوف تكون بعد ذلك قوة إسلامية، تكون قوة إسلامية في قلب أوروبا. عند ذلك سعوا لإنهاء الحرب. فهذا حال الكفار عباد الله، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فإنهم لو ظهروا على المسلمين في أي زمان وفي أي مكان لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. ينبغي أن تعرف من توالي ومن تعادي، ينبغي أن يكون الولاء للمسلم في أي مكان والعداء للكافر في أي مكان. كذلك ظهر في هذه الحرب كذلك عباد الله تخاذل المسلمين وتخاذل الحكام المسلمين، لم ينصروا القضية الإسلامية ولم يبذلوا ولو بالشجب والإنكار وبالكلمات العنترية التي ليس وراءها عمل، فحتى هذا الشجب والإنكار لم يعد موجودا عند الذين ينتسبون إلى الإسلام، عند الذين ينتسبون إلى الإسلام والذين يحكمون المسلمين في بلاد المسلمين. فقد وصلت أمة الإسلام عباد الله إلى حالة عباد الله كأنهم الأيتام على موائد اللئام. ينبغي كذلك عباد الله أن نعلم أن المسلمين وإن كانوا في فترة ضعف ينبغي عليهم ألا يفقدوا ثقتهم بنصر الله، وأن يعلموا أن النصر من عند الله عز وجل، وأنهم إذا لجأوا إلى الله عز وجل وتعززوا بدين الله لابد أن ينصرهم الله عز وجل. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. ليس كل شيء عباد الله بالأسباب الأرضية، ولكن على المسلمين أن يأخذوا بما يمكنهم من أسباب، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولكن المسلمين إذا بذلوا جهدهم وطاقتهم فإن الله عز وجل يمدهم بأسباب ويمدهم بجند ومعونة لا تخطر على بالهم. كيف نصر الله عز وجل المسلمين في غزوة بدر وكانوا أذلة، كما قال الله عز وجل: قلة في العدد وقلة في العدد يا عباد الله، وكان عدد المسلمين 310، وكان عدد الكافرين ينوف على 1000، ولكن شاء الله عز وجل أن ينتصر المسلمون. ما خرج المسلمون في هذه الغزوة للقاء جيش قريش، ولكنهم خرجوا لقافلة تجارية كان فيها 40 رجلا مع أبي سفيان بن حرب. ما تجهزوا الجهاز الكافي للقاء جيش قريش عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب قوته في هذه الغزوة، بل أمر من كان ظهره حاضرا أن يخرج. وشاء الله عز وجل أن يكون اللقاء مع النفير وليس مع العير، من أجل أن يكسر الله عز وجل شوكة قريش. أنزل الله عز وجل ليلة بدر على المسلمين طلا ومطرا خفيفا، أنعش جوارحهم وثبت الأرض من تحت أرجلهم، وأرسل على الكافرين مطرا شديدا، فصاروا لا يستطيعون أن يتحركوا من أماكنهم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل حتى سقط رداؤه من خلفه، وحتى أشفق عليه صديقه الحميم ثاني 2 إذ هما في الغار، فقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لك أني أنظر إلى مصارع القوم. ازداد يقينه بنصر الله عز وجل، بل صار يرى مصارع القوم قبل المعركة، ويقول: هنا يصرع فلان غدا إن شاء الله، وهنا يصرع فلان غدا إن شاء الله. علامات من علامات النبوة، وآيات من آيات الصدق من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أراه الله عز وجل المشركين وهم قليل، ورأى الصحابة رضي الله عنهم جيش قريش في بداية المعركة عددا قليلا، ورأى كذلك جيش قريش جيش محمد صلى الله عليه وسلم عددا قليلا، ليغري الله عز وجل كل فئة بالأخرى من أجل أن ينشب القتال ومن أجل أن يلتحم الجيشان. فلما نشب القتال والتحم الجيشان صار الكافرون يرون المسلمين مثليهم، صار المشركون مع أنهم 1000 والمسلمون 310، صاروا يرون المسلمين مثليهم أي ضعفهم مرتين. وأنزل الله عز وجل ملائكة من السماء تقاتل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانت غزوة بدر الكبرى التي أعز الله عز وجل فيها الإسلام، والتي تحقق فيها وعد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. فكل من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أهلكه الله عز وجل في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فقتل أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وغيرهم من صناديد الكفر وأئمة الكفر. كذلك تحقق في هذه الغزوة كذلك عباد الله وعد الله عز وجل للمؤمنين. سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهذه الآية نزلت على الصحابة وهم يعذبون في ربوع مكة، وتحققت في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فينبغي على المسلمين عباد الله أن تكون ثقة بالله عز وجل وبنصر الله عز وجل مهما كانوا في ضعف وفي قلة عدد. فهذه أمريكا عباد الله التي تتباهى ما انتصرت في معركة من المعارك، فخاب أملها في فيتنام وفي الصومال وفي أفغانستان وفي العراق، وهلم جرا ما انتصروا في معركة من المعارك عباد الله. وكذلك إسرائيل سوف يهزمها الله عز وجل، وسوف تكون الدائرة عليهم كما وعد الله عز وجل في بداية سورة الإسراء. فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكانت قصة الإسراء عباد الله إشارة إلى انتهاء دولة بني إسرائيل، وأن الله عز وجل سوف يجعل القيادة والريادة لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف يجمعون بين موقع ملة الإبراهيمية بين بيت المقدس وبين مكة المكرمة. فأسرى الله عز وجل بنبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأخبر عز وجل أن بني إسرائيل سوف يعلون في الأرض مرتين، وأن الله عز وجل سوف يسلط عليهم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. وقال عز وجل بعد ذلك: وإن عدتم عدنا، أي إذا عادوا للعلو والإفساد في الأرض لابد أن يهلكهم الله عز وجل. فلابد أن يثق المسلمون بنصر الله وبوعد الله عز وجل، وأن الله عز وجل لابد أن يجعل الدولة لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا بد أن تكون الدولة للإسلام والجولة للإسلام عاجلا أو آجلا مهما تمالأت قوى الكفر والشر والشرك، ومهما تعاون معهم العلمانيون والمنافقون، ومهما خذل حكام المسلمين دين الله عز وجل، لابد أن تكون الدولة للإسلام والجولة للإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا ببر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فينبغي على المسلمين أن يثقوا بنصر الله وأن يثقوا بوعد الله عز وجل، وأن الخلافة حين تعود عباد الله لا تعود على منهاج الشيعة ولا على منهاج خلاف منهاج النبوة، بل تكون خلافة على نهج النبوة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الحاقدين، اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم عليك بأوليائهم من الأمريكان الحاقدين ومن أوروبا الغربية الكافرة الحاقدة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا